تفاصيل المشاركة في المسابقة وأيضا طريقة الإجابة تجدونها مغردا بها في حساب الإذاعة في تويتر. سؤال هذا اليوم أو هذه الحلقة يستمر استقبال الإجابات عن حتى يوم الأحد القادم الساعة 1 ظهرا، وفق الله الجميع. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذا نذكر بالرقم 011-405-2999 ونتلو المقطع من سورة الزمر من الآية 36 حتى الآية 38. أذكر أيضا بفتح المصاحف لمن يود أن يشاركنا وأيضا أن يتابعنا حتى تتم الفائدة بشكل أكبر بإذن الله عز وجل. قبل أن نستقبل المتصل الأول أعود للشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات في هذا المقطع. أحسن الله عليكم أخي إبراهيم. هذه الآيات المباركات وهي 3 آيات، من قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، إلى قوله جل شأنه عليه يتوكل المتوكلون. في الآية الأولى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. عند الوقف على من دونه نلاحظ أن بعضنا يقول من دونه نه وليس نه، بمعنى لا يحقق كسرة النون تصبح كأنها من دونه لو وصلنا لك. طبعا هو لو وصل يقول من دونه ومن يضلل، فإذا وقف ينبغي عليه أيضا أن يحقق كسرة النون من دونه. كذلك مثلها كاشفات ضره في الآية الأخيرة برحمتي أو رحمته كذلك، وأردني برحمة هل هن ممسكات رحمته وليس رحمته. يعني هذه الحركة اللي هي عدم تحقيق كسرة الحرف قبل الموقف عليه ليست فصيحة عند العرب وليست متواترة في أحكام التجويد. أيضا لو وقفنا أليس الله بكاف عبده، لو وقفنا بكاف هكذا، طبعا لو وقفنا اضطرارا للنفس أو كذا ليس بكافي ولا بكاف، بكاف هكذا. ومن يضلل الله، نحذر أيضا من القلقلة في الضاد الساكنة لأنها ليست محذوفة في القلقلة الخمسة. الخمسة المقلقلة هي قطب جد قاف طاء باء جيم دال، ليس فيها حرف الضاد. ولئن سألتهم من خلقه، نلاحظ وحبذ لو أمامنا المصاحف كما ذكر الأستاذ إبراهيم، ولئن سألتهم، ننظر إلى النون قبل سألتهم وإلى النون قبل خلقا، أليست هذه نون ساكنة وهذه نون ساكنة؟ لماذا النون الأولى ليس عليها علامة السكون والثانية عليها علامة السكون؟ نقول علامة السكون ترسم أو لا ترسم بناء على الحكم التجويدي، وهذه التي سيسر الله لنا يعني ضبطها عن طريق علماء الضبط. إذا وجدوا أن النون ظاهرة منطوقة يوضع عليها علامة السكون. من خلق، من خلق ليس فيها إخفاء وليس فيها إضغام. لكن النون الأولى لا نقول ولا إن سألتهم، لا نقول ولا إن سألتهم ولا إن، النون غير واضحة، هذا غير وضوح سواء خفاء أو إضغام، تعرى النون أو يعرى الحرف المدغم أو حرف المخفى سواء كان نون أو غير النون. إذن الفرق بينهما أن الأولى مخفى عند السين فلا غير ظاهرة في النطق فعريت من الحركة، والثانية منطوقة ظاهرة في النطق فوضع عليه علامة السكون. كلمة بضر، أنا لاحظت يعني نفسي ما أسفتني الآية أن أقرأ الآية كلها، فقرأت إن أرادني الله بضر بضر فخمت الراء، لما وصلت إن أرادني الله بضر هل هن، أليست نفس الكلمة؟ لماذا قلنا في الوقف بضر وصلنا بضر فخمنا الراء وقفا ورققناها وصلا؟ نعم، لما وقفنا على الراء سكناها وضعنا عليها علامة السكون، والسكون الحرف الساكن يتبع ما قبله، قبله ضمة، كأن الراء مضمومة، إذن أثر عليها ما قبلها أصبحت بضر، لكن لما حركنا الراء بضر أصبحت مكسورة، فالراء عند الكسر ترقق دائما وتفخم في الفتح وتفخم في الضم، وإذا كانت مكسورة تتبع ما قبلها، قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، قبلها مكسور ترقق كذلك. إذن الحركة هي التي أثرت في بضر أو بضر، مع ملاحظة أنها مشددة، لا نقول بضر، لا نقول بضر، زمن التشديد يظهر في الراء حتى لا نبخس الراء حقها، لأن الراء الآن حرفان وليس حرف واحد. لا نقول بضر بل بضر هكذا حتى يظهر التشديد. عندنا قبل أن يعني ننهي هذه التنبيهات، أرادني مكتوب مرتين، أرادني الله أو أرادني برحمة. لا نقول أرادني الله ولا أرادني برحمة. الأولى ياؤها مفتوحة تسمى ياء الإضافة، هذه ياء الإضافة في القرآن فيها تأتي إما مفتوحة أرادني أو أرادني، بيتي مؤمنا بيتي مؤمنا عند بعض القراء، لكم دينكم ولي دين ولي دين عند بعض القراء، هذا سمى ياء الإضافة المضافة إلى المتكلم. يعني هنا في رواية حفص الأولى متحركة والثانية ساكنة أو حرف مد، إذا لا ينبغي العين أن نخلط. طبعا التعليل طويل، إن أرادني الله ثانية أو أرادني برحمة، هذه أرادني وهذه أرادني، لكن الأولى فتحت ياؤها والثانية سكنت ياؤها وأصبحت حرف مد، فينبغي علينا أن نهتم بذلك. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخ صابر. بالنسبة للآية إن أرادني الله بضر، نعم، ما تقرأ هكذا إن أرادني الله؟ لا ما تقرأ هذا خطأ. خطأ نعم، كده يعني لحن جلي غيرنا حركة الياء، إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة، وليست أرادني برحمة. جميل، بسم الله عليكم شيخ صابر. إذن على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستقبال اتصالاتكم. معنا من الجبيل الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أحسن الله إليك يا أحمد، ما شاء الله استهلال جميل للحلقة بتلاوة جميلة وأحكام رائعة، الله يحفظك يا أحمد. ختم القرآن يا أحمد؟ لا عشر أجزاء وإن شاء الله أجحر بإذن الله. يلا شدد تراجعها وتتب وتكمل إن شاء الله يا أحمد. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا أحمد. معك الابن، حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. شو اسمك؟ شو اسمك؟ عبد العزيز. ما شاء الله، حياك الله يا عبد العزيز. يلا تقرأ الفاتحة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ممتاز ممتاز يا عبد العزيز، ما شاء الله، بطل بطل ما شاء الله. قراءة جميلة والله، فعلا قراءة جميلة بالنسبة لسنة عبد العزيز، رائع. يعني تذكر سنة إبراهيم أنت في سن تقرأ زي كده؟ ما شاء الله، أنا ما أظن وأنا في عمرك كنت تقرأ مثل كده. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله يحفظه ويبارك فيه. آمين. إن شاء الله يبارك فيه، مشاركة شرفية وإن شاء الله يحفز اللي كبره. الله يبارك فيه عبد العزيز. آمين. إلى حايل معنا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الرحمن، ها؟ سعد الله مساكم شيخ المستمعين. الله يسعدك. الله يحييك. أبو عبد الرحمن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. احسن الله اليك يا ابو عبد الرحمن. ما شاء الله تبارك الله يا ابو عبد الرحمن. شيخ الله يسعدك. في سؤالين لو تكرمت. تحت امرك. الله يسعدك. هناك في استفهامات كثيرة في هذه الآية، أليس الله بعزيز انتقام وكذلك أليس الله بكاف عبده. هل هناك في الأداء يكون بصوت عالي في نهاية الأداء؟ يعني يكون بصوت مستفهم، يعني لا يلزم أن يكون عالي، يعني أحيانا يكون استفهام ما يحتاج، مثلا أليس الله بكاف عبده، هذا يعني صوت ما هو مرتفع، لكن لا يلزم الاستفهام دائما إلا يمكن لو في التوبيخ أو كذا، لكن حتى بالاستفهام المعتاد الأفصح عند العلماء أن يكون الاستفهام وله صيغة الاستفهام، وأن يكون التعجب بصيغة التعجب، وأن يكون الخبر بصيغة الخبر. قراءتك جميلة يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك. السؤال الثاني، الله يطول عمرك، أنا لاحظت في مقدمة ما شاء الله البرنامج في أحدهم يقرأ الأبيات الشعرية ولكن بتجويد، يقول وأقيم من الإخلاص. ما أدري هل التجويد يطبق على الأبيات الشعرية؟ التجويد في لغة العرب، يعني ليس التجويد خاصا بالقرآن. العرب ما كان يقولون مثلا من رحمة ربك، يقول من رحمة رب. المذيع الآن يقول إليكم الأنباء بالتفصيل بإقلاب، يسوي الإقلاب ولا يقرأ الأنباء. فالتجويد، لكن كمال الغنة وكمال المدود هذه يمكن القرآن يختص بها أفضل، لكن يمكن تقصد الترتيل لو رتل. حتى بعضهم يرى أن الترتيل تحسين الصوت بالقصائد وتحسين الصوت بالمنظومات والأشياء هذه لا بأس به، لكن طبعا أكملها وأتمها عند قراءة القرآن. الله أعلم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن. من الرياض معنا منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهده الله فما له من مضل ومن أليس الله ومن يهده الله فما له من مضل. يعني فيها الله ومن يهده ولا ومن يهدي الله ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله يا شيخ منصور على قراءتك الجميلة، هي حدرية نعم وسريعة لكنها جميلة. وترى يا منصور الله يحفظك ويبارك فيك، لا يتقن يعني السرعة مع أداء التجويد إلا ما شاء الله، يعني إنسان متمكن وحذق. كم عمرك يا منصور؟ عمري 14 سنة. ما شاء الله. كم تحفظ؟ أحفظ 7 أجزاء. الله يفتح عليك واجعلك من أهل القرآن، يبارك فيك وفي والديك يا شيخ منصور وفي معلميك. ما شاء الله قراءة جميلة مع سرعتها، الله يفتح عليك ويزيدك يا ولدي من فضله العظيم. الله يعطيك العافية يا منصور، شكرا لك. حتى يعود باتصال آخر محمد. نحن معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة مع كتاب الله عز وجل في سبيل تصحيح التلاوة في المقطع من سورة الزمر من الآية 36 حتى الآية 38. نستقبل مشاركتكم على الرقم 011-405-2999. من مكة معنا الأخت روضة. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من ضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل ما شاء الله يا روضة. ما شاء الله. الله يحفظك يا روضة على هذه التلاوة الجميلة والأحكام والصوت. أسأل الله ينفع بك يا بنيتي وجعلك من أهل القرآن. تبارك الله. آمين. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية يا روضة. ومن الرياض يعود محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه لو تفهم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله يرضى عليك يا محمد ويحفظك يا محمد. عبد الله الأخي حبيت فأنا فقط يعني أثني عليها أولا أشكر على المشاركة الجميلة واهتمامه بالحروف لكن كان في تنبيه يعني تنبيه بارز واضح ويخوفونك تفخيم الخاء ليست ويخوفونك قل أفرأيتم الهمزتان أفرأيتم وليست أفرأيتم وهذه يقع فيها كثير من الناس. الله يتقبل منا وإنكم صالحين. شكرا لمحمد. إلى مكة معنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الله وبركاته يا أحمد. شرفنا بك الله يحفظكم جميعا يا رب. يحفظك يا أحمد. بارك فيك. آمين يا رب. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله يرضى عليك يا أحمد ما شاء الله. آمين. قراءتك ذكرتنا بشيخ من المشايخ القدامى في المصحف المرتل, تسمع لمن؟ أسمع الشيخ المنشاوي رحمه الله. ومن؟ أحبه جي كثيرا يعني. الشيخ البنا تسمعه؟ الشيخ محمود على البنا تسمعه؟ أسمع الشيخ البنا طبعا كثيرا, وأسمع الشيخ المنشاوي رحمه الله والشيخ عبد الباسط يعني متأثر بقراءتهم كثيرا, أحبهم كثيرا. الله أحبك الله, الله يجعلنا وياك من القرآن يا أحمد. قراءتك جميلة وسلسة الله يحفظك وتقبل منا ومنك. آمين. شكرا لك يا أحمد. الله يعطيك العافية. من الرياض معنا نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأشكركم حقيقة على هذا البرنامج الرائد المبارك, نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين وإياك. نشارك لعلنا أن نحظى بهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله يجعلنا وإياك منهم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله يفتح عليك شيخ نبيل. ما شاء الله شيخ نبيل, أنت ختم القرآن يا شيخ نبيل. نحمد الله الحمد لله, نسأل الله الثبات الله يبارك والإخلاص. معك إجازات مجاز شيء؟ عندي إجازة في حفص. الله ينفع بك, الله ينفع بك, ارفع قدرك ما شاء الله. قراءة جميلة منضبطة. الله يجعلنا وياكم من أهل القرآن وينفعنا بك به في دنيانا وأخرانا وجعل شفيعا لنا. الله الله الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم. شكرا لك يا نبيل في أمان الله. معنا الآن أبو عبد الرحمن. نعم معنا. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله يرضى عليك يا إسراء ويبارك فيك بنيتي على هذه التلاوة. الله يحفظك ما شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. من جدة معنا الأخت وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله يحفظك يا وجدان ويبارك فيك بنيتي. وجدان، وين درست التجويد يا وجدان؟ أنا خريجة مدرسة تحفيظ القرآن وأدرس في دور. ما شاء الله تبارك الله. يعني قراءتي ما شاء الله قراءتك جميلة مجودة. ختمتي يا وجدان ولا لما؟ أيوة الحمد لله خاتم. قراءتي إجازة ولا ما قراءتي؟ لا لسه. اقراء إجازة تفيدك إفادة كبيرة، ختمة الإجازة العرضة هذه المهمة، خاصة الأول إجازة الإنسان يعرضها، يعرض ما في قلبه كله على شيخها وعلى شيختها وأستاذتها، سيستفيد استفادة كبيرة. الله يفتح عليك بنيتي ويرفع قدر قراءتك الجميلة ورأيك. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا لك يا وجدان. من جدة أيضا معنا الأخ علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ أقرأ بسم الله. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهده الله فما له من مضل. أعدنا ثانية يعني. نفس هذه. ومن يهده الله يعني فما تقرأ المصحف ولا من حفظك يعني؟ من الجوال. من الجوال مكتوب ومن يهده ولا ومن يهدي الله؟ ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. أعد مرة ثانية. ولئن سألتهم هذه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليقولن الله. اللام مفتوحة ولا مضمومة؟ مضمومة. يلا. ليقولن الله. أنت شايف فرق طبعا ما بين ليقولن مفرد، ليقولن جماعة. ليقولن الله. نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أحسنت بارك الله فيك، أسعدتنا بمشورتك الجميلة يا أخ علي في هذه الحلقة. الله أسعدتنا بمشاركتك الجميلة الله. والله في هذا الله. طيب معي زوجتي الله يسعدك. طيب الوقت يمدي أستاذ إبراهيم ولا ما يمدينا في دقيقة؟ طيب تفضل أو تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام. طيب شكرا ولئي. شكرا، نكتفي لضيق وقت الحلقة. شكرا لك تعليقك سريعا شخصا. ما شاء الله قراءة جميلة، الله يتقبل منها ما شاء الله. كان ودنا نسمع لكن الوقت هو اللي ما أسعفنا.